أيضا السؤال الآخر، ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟ لا أعلم فيه بأسا، أخذ الشعر يد المرأة ورجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأس. أما الوجه فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن النامصة صلى الله عليه وسلم مصر، وذكر أئمة اللغة أن النامصة هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع. نعم. أما لو ظهر لها لحية أو ظهر لها شارب أو صلى شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسنتم.